اي نعم، هذه قاعدتان، هذه قاعدتان في بيت واحد. القاعدة الأولى: الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الشروط في الباب في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، يعني كل شرط نص عليه المتعاقدان أو أحدهما فإن الأصل فيه أنه يكون حلالا مباحا إلا ذلك الشرط الذي ورد الدليل بتحريمه فيكون حراما بخصوصه. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نفي بالعقود فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والشروط من جملة العقود التي يجب الوفاء بها، ويقول الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد. والشروط من جملة العهود التي يجب أن نوفي بها. ولذلك اشترط قبل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط جابر عليه حملان الجمل الذي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولو كان الأصل في الشروط المنع لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتراط. فإذا كل من اشترط على نفسه في معاملة من المعاملات واشترط عليه وقبل فإنه يجب أن يوفي بهذا الشرط. مثال ذلك: باع أشراكم في هذا الشرط صح ولا لا؟ باع جارية واشترط على مشتريها أنه أحق الناس بها إذا أراد أن يبيعها مرة أخرى. أنت اشتريت مني جارية واشترطت عليك أنك إذا أردت أن تبيعها في يوم من الأيام ترى أنا أحق الناس بها بالثمن، طبعا بالثمن، أنا أحق الناس بها بالثمن اللي بتبيعه، بالثمن اللي بيوقف عليه أنا ترى أحق الناس بها، ها؟ هذا جائز. فإذا قبل المشتري فالحمد لله، ليس هناك شرط، ليس هناك شيء من الأدلة يعارض هذا الشرط. وعندنا كثير من أهل العلم يمنعه، لكن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل، وليس هناك دليل، ليس هناك دليل يمنع. طيب بعتك سيارتي إن رضي زيد، ها؟ إن رضي زيد، ها جماعة، هذا عند بعض الحنابلة غير جائز. لماذا؟ لأنه علقه، ومن شروط صحة البيع أن يقع منجزا غير معلق، ما تعلق البيع بشيء. ولكن القول الصحيح جواز هذا الشر لأنه ليس هناك دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع منه. بعتك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها، إيش رأيكم يا جماعة؟ بعتك هذه السيارة وأنا أشترى، شوف ترى أنا بعتك حديد في ماء، إيش يقولون؟ حديد في ماء، واللي يقول بعتك إيش؟ سكر في ماء، حديد في ماء، الحديد ما يجي في ماء، اي نعم، ولا بعتك كوم حديد، هذه بيع باشتراط البراءة من كل عيب، هل هذا يقبل ولا ما يقبل؟ يعني لو اكتشف عيبا بعدين هل له الحق في خيار العيب ولا ما له الحق؟ يقبل هذا الشرط ولا ما يقبل؟ والله اختلف العلماء فيه على أقوال، فمنهم من رده مطلقا ومنهم من قبله مطلقا ومنهم من فصل، ومنهم من فصل. والتفصيل هو مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فقال: نحن إذا اكتشف المشتري بعد ذلك عيبا وقد باعه صاحب السيارة بالبراءة من كل عيب، ثم اكتشف المشتري عيبا، فنحن نأتي بهذا المشتري ونقول له: احلف بالله العظيم أن هذا البيع، أن هذا العيب لم يكن عندك. أجمع. فإذا هذا موقوف على اليمين، على اليمين. فإذا حلف فنقول: أيها المشتري، آجرك الله في مالك وأخلف لك خيرا من، خلاص مالك حق فيه. وإذا قال: لازم يعني لازم اليمين، كلش انتوا في هذا المطاوع عندكم اليمين، ما نبحث، ها؟ فنكل عن اليمين فإننا نحكم عليه ونرد السيارة أو نجيب عليه دفع ثمن العيب. ولذلك باع رجل من الصحابة غلاما لرجل آخر من الصحابة، ابن عمر باع لزيد، فوجد فيه زيد عيبا فترافع إلى عثمان فقال ابن عمر: إني بعته بشرط البراءة من كل عيب. فقال: أو تحلف يا ابن عمر أن هذا العبد لم يكن، أن هذا العيب لم تكن تعلم به؟ فلم يحلف ابن عمر فقضى عليه عثمان. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: وأصح الأقوال في مسألة البيع بالبراءة من كل عيب، ها، ما قضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نأتي بالبائع ونحلفه، فإن حلف أنه كان أنه لا يعلم بهذا العيب وأنه لم يكن عنده فإذن هو قوله مقبول، وأما إذا نكل عن اليمين فإننا نحكم عليه به. نعم، وش نقول؟ أي نعم صح. إذن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل. القاعدة الثانية قوله والصلح، يعني أن الأصل في الصلح الحل والإباحة إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح بين المسلمين جائز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه: والصلح جائز بين المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فيدخل في ذلك الصلح بين المتخاصمين عند القاضي، الأصل في الصلح بين المتخاصمين عند القضاة الحل والإباحة إلا إذا ترتب على الصلح شيء من الأمور المحرمة. والصلح بين الزوجين، يقول الله جل وعلا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح دائما خير، الصلح ما يأتي إلا بالخير. فإذا كان الزوجة اشترطت في صلحها شروطا والزوج اشترط شروطا، فالأصل قبول هذه الشروط في الصلح. وكذلك الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، يعني إذا كانت هناك دولة نحاربها كافرة فأرادوا منا الصلح معهم، فولي الأمر إذا رأى أن الصلح معهم أفضل للمسلمين وأريح لهم فيعقد الصلح معهم على الشروط التي نشترطها نحن. إذن الصلح له مجالات كثيرة، هناك صلح بين المتخاصمين، صلح بين الزوجين، صلح بين أهل الحرب والمسلمين. لكن أما الصلح الذي يؤدي إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا حرام. قالوا مثاله، قالوا: من صالح امرأة لتقر له بالزوجية، هذا حرام. يعني مثلا أن ولي الأمر أنزل مبالغ لمساعدة المتزوجين الفقراء، وفي واحد يحب له واحدة، وقالوا: ايش رايك نروح بكرة للقاضي وتشهدين أن زوجتي، ونصف والنصف بالنصف، يعني فيما لو ما في أوراق ثبوتية وكذا. الأمثلة الفقهية أحيانا تؤخذ على عواهنها بدون شروط، يعني الآن يمكن يقول جيب صك الزواج لا. فقال: خلاص أنت زوجة فلان. قالت: اي والله يا شيخ زوج، ونعم الزوج هذا الزوج. فقال: يلا عطهم 5000. يوم طلعوا من المحكمة عطى 2500 وهذا 2500. صالح امرأة لتقر له بالزوجية، هل هذا صلح حلال يا جماعة؟ جواب: لا، لأنه يحل فرجا حراما وفيه أكل للمال بالباطل. إذن حقيقة هذا الصلح أنه حرام لأنه صلح أحل حرام. طيب يقولون ومثال ثاني: أو صالح حرا ليقر له بالعبودية. لو أن رجلا منكم جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه عتق رقبة، لكن الرقبة غير موجودة، وهو تاجر يقول: أنا بعتق رقبة، ما عندي صيام شهرين متتابعين، ما أقدر، أصبر لين ألقى رقبة. وفي واحد سمع به وقال اتفق مع واحد من زملائه، قال بنروح عنده وتقول إني عبد لك، ها إني عبد لك، خليه يشتريني ويعتقني، وحر مو بعبد بس الدراهم تطغي. فذهبوا له وقال: أنت تبحث عن رقبة؟ قال: والله تعبت ما لقيت رقبة. قال: هذا عبد لي. أنت عبد لي؟ إيه نعم عبد لي. وقال: أنت عبد الله؟ قال: نعم عبد الله. فقال: إذن خلاص اشتريته، كم تبيعه به؟ قلت خذها ب20,000. وعطاني 20,000، ومن حين ما أخذه أعتقه. إذن صالح حرا ليقر له بالعبودية، هذا صلح حلال ولا مو بحلال يا جماعة؟ قال: حرام. ومثاله قالوا صالح الصلح على إسقاط حد السرقة والقذف، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن حدود الله ما تسقط بالصلح. من وجب عليه حد قذف فلا حق له أن يقول لصاحب الحق: خذ مالا وتنازل عند القاضي خليه يسقط عني حد القذف. نقول: لا لا، إما أن يتنازل مجانا عن عرضه حقه، وإما أن نقيم عليك الحد. أما أن نجعل تلك الحدود مجالا للتكسب المادي لا. طيب واحد سرق من بيتك 15,000، فسيقام عليه الحد في ليلة إقام الحد قطع اليد، جاء ذووه وقالوا: كم سرق منك؟ نقول: 15. قالوا: خذ 65,000 ريال، بس تنازل أنت، تنازل. فنقول مثلا فيما لو ساغ التنازل حتى ولو بعد ارتفاعها للسلطان على قول بعض أهل العلم فإنه لا يجوز صلحنا. لماذا؟ لأنه صلح أحل حراما وهو إسقاط حدود الله جل وعلا. فإذا الأصل في الصلح الجواز إلا الصلح الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال. نعم. يا فلاح ارفع صوتك. الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فإذا كان قلبك مشغولا بشيء معين فإنه لا يمكن أن ينشغل بشيء آخر، ولا يجمع؟ فإذا من عادة المشغول أنه لا يمكن أن يشغل بشيء آخر. الإنسان إذا كان يصلي فهو مشغول الآن بالصلاة وأفعال الصلاة وأذكارها، لو سلم عليه أحد هل يرد بالسلام اللفظي؟ جواب لا، لأن لسانه الآن مشغول بأذكار الصلاة فلا يترك شغله إلى شغل آخر، لأن المشغول ما يشغل، إذن كيف يرد عليه؟ يرد بالإشارة. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا. إذن هذا أصل أن المشغول ما يشغل. شيخ فهد، أنا أضرب أمثل عليكم عشان تقوم من النوم. شيخ فهد، استدنت مني مبلغ 10,000 ريال وقلت أعطني سيارتك رهنا. طيب سيارته الآن اللي عندي مشغولة بعقد إيش؟ الرهن، ولا لا يا جماعة؟ مشغولة بعقد الرهن. هو ذهب إلى أبي عبد الله واستدان منه 10,000 أخرى، قال له أبو عبد الله عطني رهن، قال سيارتي. فالآن السيارة الأولى مشغولة بالرهن الأول فلا يجوز إدخال شيء عليها لأن المشغولة لا يشغل، لأن المشغولة لا يشغل. ما حكم بيع الوقف؟ لماذا؟ لأنه عقد، لأن هذه العين مشغولة بالوقف فلا يجوز لك أن تشغلها بعقد آخر وهو البيع، إلا إذا تعطلت منافعها. طيب مثال آخر، الكلام حال الخطبة، إيش حكمه يا جماعة؟ ما يجوز. لما؟ لأن الناس مشغولة أسماعهم بسماع الخطيب فلا تشغل أسماعهم بكلام آخر، لأنهم مشغولون والمشغول لا يشغل. هذه واضحة القاعدة. يقول الشيخ ابن سعدي: كذلك المشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. شو المسبل؟ إسبالها الوقف يعني. فالعين المرهونة لا تشغل برهن آخر، والموقوفة لا تشغل بعقد آخر لأنها مشغولة والمشغول لا يشغل. مثال آخر: هل يجوز للمضارب أن يضارب رجلا آخر؟ يعني مثلا أنا عندي مال ولكني غبي في التجارة، وعبد المجيد المبرد ذكي في التجارة ولكنه طفران، فأنا أستفيد من ذكائه وعقله وخبرته وهو يستفيد من مالي، فهو أنا مضارب بمالي وهو مضارب، فهو الآن مشغول بمالي، فهل يجوز للمضارب أن يضارب رجلا آخر؟ ها؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ فهم في السؤال؟ هو الآن مشغول بعقد المضاربة معي، فهل يجوز له أن يضارب رجلا آخر واثنين وثلاثة؟ ها؟ الجواب، القول الصحيح جوازه إن لم يضر بالمضارب بالمضارب الأول. إذا أدت مضاربتك كشيخ عبد المجيد لرجل آخر، عقد شركة مضاربة في رجل آخر، إلى الإضرار بمضاربتي بالعقد معي، فحينئذ لا يجوز. فإذا الأصل جواز، لأني ما ملكت منافعك، فمنافعك لا تزال عندك، لكن العين المرهونة ملكتها كلها، ما له حق أنها يستفيد منها في شيء إلا بإذني. الحمد لله المثال واضح. القضاء حال الغضب، وش رأيكم فيه؟ جاء المثال في ذهني. القضاء حال الغضب، لما؟ لأن العقل الآن مشغول بماذا؟ بالغضب، فكيف تشغله بمقارنة الحجج والنظر بين الخصوم؟ خلاص الآن مشوش. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب، لأن العقل وجد فيه مشوش أشغله، فكيف تشغله بالنظر في الخصوم والنظر في الدعاوى؟ ما يمكن. عاد القضاء حال الغضب ترى شديد، يجي القاضي غضبان ثم يجيه اثنان متخاصمان في 10 ريالات، قال حكمت عليكم بالقصاص، ضايق القاضي. فهذا دائما الناس، الأحكام التي تصدر في وقت الغضب تكون فيها جنف وحيف، ولا لا يجمع؟ ولذلك قاعدة عند علماء النفس: احذر من اتخاذ القرارات حال الغضب، احذر من اتخاذ القرارات حال الغضب. قال رحمه الله: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. هذه قاعدتان: القاعدة الأولى البدل له حكم المبدل في أحكامه إلا بدليل، البدل له حكم المبدل في خصائصه، عفوا مو في أحكامه، البدل له حكم المبدل في خصائصه إلا بدليل. كمبدل اجعل إيش؟ بدلا. ها؟ كمبدل في حكمه اجعل بدلا، اجعل بدلا، يعني أن المبدل يكون له حكم المبدل في كل ما كان من خصائصه. التيمم بدل عن الطهارة المائية، فإذا التيمم يقوم بما تقوم به الطهارة المائية، صح؟ الطهارة المائية ترفع الحدث، فإذا التيمم يرفع الحدث في أصح قولي أهل العلم، لأنه بدل عنها. الطهارة المائية تجوز قبل دخول الوقت، إذن التيمم في أصح قولي أهل العلم يجوز قبل الوقت. الطهارة المائية هل يبطلها خروج الوقت؟ الجواب لا، إذن التيمم لا يبطله خروج الوقت، لأن ما تجعله من خصائص الأصل فاجعله مباشرة من خصائص البدل، لأن البدل يقوم مقام المبدل في كل ما كان من خصائصه. طيب، إنسان صلى قاعدا للعذر، فأين يضع يديه؟ صلى قاعدا للعذر، ففي حال القيام أين يضع يديه؟ في حال قراءة الفاتحة. الناس تشكل عليهم كثيرا هذا. خلاص، إذا بما أن القعود بدل القيام فافعل فيه ما تفعله في القيام، اجلس كنت قاعد كده، واضح؟ لكن في حال الجلوس لا، تحط يديك على ركبتيك أو فخذيك. ورب مفضول يكون فاضلا، يكون أفضل، أفضل، وهي أن العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها، فأي عبادة اقترنت بها المصلحة فإنها تكون هي الأفضل من غيرها. العبادات تتفاضل باعتبار اقتران المصالح بها، ولذلك يقول الناظم الآخر: وذا المفضول قد يصير فاضلا، وعكسه من أجلها عند الأولى، يعني من أجل المصلحة. مثاله: النافلة في البيت أفضل ولا في المسجد أفضل؟ في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة. لكن هذا الفعل الفاضل قد ينقلب أحيانا مفضولا، ويكون الفعل المفضول فاضلا، وهي إذا كانت النافلة في المسجد، ها، نحتاجها من باب التعليم، تعليم الجماعة، فلما اقترنت بها مصلحة التعليم صارت النافلة في المسجد أفضل، فانقلب المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. مثال ثاني: أيهما أفضل، الترديد وراء المؤذن ولا قراءة القرآن؟ ترديد. استغفر الله، ترديد، استغفر الله. في الجنس، على وجه العموم القرآن، الجنس، في هذا الوقت الجنس، الجنس الأذكار أفضل من القرآن. لا. القرآن أفضل يا أخي، استغفر الله. في وقتها ها اشتكي، إذا الترديد أفضل، صح عليك، أفضل من القرآن. نقول ليس باعتبار التفضيل الذاتي، لا، وإنما باعتبار التفضيل إيش؟ الوقتي، لأن الترديد وراء المؤذن إن فات ما تداركته، لكن قراءة القرآن إن قطعتها قليلا فتدركها في وقت آخر. وإذا تعارض عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فتقدم أي العبادات التي تفوت إلى غير بدل؟ طيب، رجل قال: بما أن قراءة القرآن أفضل من الأذكار، فأنا إذا ركعت بقرأ القرآن ما نبقى سبحان ربي العظيم، ايش تقولون له؟ إذن الفاضل من العبادات ليس فاضلا دائما، قد يعرض له شيء يجعله مفضولا، والمفضول من العبادات ليس مفضولا دائما، قد يعرض له شيء يجعله مفضولا. ها جماعة، يجعله فاضلا، يجعله فاضلا. ومنها ترك السنة لمصلحة التالف. من يمثل لي على هذا؟ ترك السنة لمصلحة التالف، يعني السنة الآن هل هي الجهر بالبسملة ولا إخفاء البسملة؟ هل هي الجهر بالبسملة ولا إخفاء البسملة؟ إخفاءها. لكن من السنة أن تترك هذه السنة وتجهر بالبسملة إذا صليت بقوم يرون أن البسملة واجب، آية من آيات الفاتحة أو ركن من أركان الفاتحة. إذا صليت بقوم من الشافعي اجهر بالبسملة من باب مصلحة التأليف. إذا صار الجهر الذي هو مفضول صار فاضلا لاقترانه بمصلحة التأليف التي هي من أعظم المصالح. لو صليت إماما بقوم يرون عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى وأنت جئت للدعوة ولو أنك ما حطيت يديك أسبلتها والله ما يقعد في المسجد عقبك واحد، فهل العاقل يقول لا والله بطبق السنة لو يطيرون لو ينجزون ما لي دخل فيها؟ هل هذا عاقل؟ هذا داعية؟ لا، هذا مو داعية، هذا أفسد أكثر مما أصلح. نقول يا أخي اترك السنة أسبل يديك ما في مشكلة، موافقة له مين بدعة ذي قال بها بعض العلم، فتركك لهذه السنة صار هو الأفضل لمصلحة التأليف. دعوة إلى الله مهمة جدا. قضاء ركعتي الفجر إذا فاتت هل الأفضل أن تقضيها بعد الصلاة ولا بعد طلوع الشمس؟ صح ولا لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فاته الركعتان قبل الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. أي نعم. طيب لو أن الإنسان علم يقينا أو غلب على ظنه أنه سيذهب في سفر وسينساها، صار الفعل المفضول الذي هو قضاؤها بعد الصلاة مباشرة صار فاضلا، وصار الفعل الفاضل اللي هو قضاءها بعد طلوع الشمس مفضول. إذن العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح، فما كان فاضلا في الزمان في بعض الأزمنة قد يكون مفضولا في بعض الأزمنة، وما كان مفضولا في بعض الأزمنة قد يكون فاضلا باعتبار الأزمنة، وهذا التفضيل يرجع إلى اقتران المصالح من عدمها. نعم. قال رحمه الله أحد عنده سؤال؟ يلا. وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذا لا شأن لنا به لأننا شرحنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أن ما كان الأصل ثبوته فالأصل البقاء على ثبوته حتى يرد دليل انتفائه، وما كان الأصل انتفاءه فالأصل بقاء انتفائه حتى يرد دليل ثبوته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، شرحناها فلا نحتاج إلى. قال رحمه الله كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. هذه قاعدة نصها يقول يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وقال الناظم الآخر وقل هديت في البقاء يغتفر ما لا يكون في ابتداء مغتفر. فإذا نحن نغتفر في البقاء والاستدامة والاستمرار ما لا نغتفره في الابتداء، وبعض أهل العلم يعبر عنها بتعبير آخر يقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وبعضهم يعبر عنها بتعبير ثالث يقولون البقاء أقوى من الابتداء، البقاء أقوى من الابتداء، وهي التي عبر عنها الشيخ بقول كل استدامة فأقوى من بدأ، بدأ يعني من الابتداء. مثاله الإنسان يستحب له قبل عقد الإحرام أن يتطيب في بدنه دون ثيابه، ليس كذلك؟ طيب أوليست رائحة الطيب ستبقى بعد الإحرام؟ طيب كيف نجمع بينها وبين نهي المحرم عن التطيب؟ شفت كيف؟ الآن اللي بقي ليس المحرم منهي عن ابتداء طيب جديد، لكن أما بقاء أثر الطيب السابق إذا صار البقاء أقوى من الابتداء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، فاغتفرت الشريعة أثر الطيب ولم تغتفر ابتداء الطيب. مثال ثاني رجل طلق زوجته ثم عقد الإحرام فأراد أن يراجعها، فهل تجيزون للمحرم أن يرتجع زوجته؟ انتبهوا، يقول النبي النكاح حرام على المحرم بالإجماع، بالإجماع في أصح قول أهل العلم صلى الله عليه وسلم. هاجم عشرات إيش؟ إيه صح، يعني أن الرجعة ليست نكاحا جديدا وإنما إبقاء للنكاح الأول، فاغتفرت الرجعة لأنها بقاء ولم يغتفر ابتداء نكاح جديد، لأنه ابتداء والبقاء يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. مثال ثالث فيه احتمال ابتداء النافلة في وقت النهي، إيش حكمه؟ النافلة المطلقة إيش حكمها؟ ما يجوز بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تغيب حتى تطلع الشمس، لو ابتدأ نفلا مطلقا ما يجوز. لكن ما رأيكم في رجل، انتبه، في رجل ابتدأ النافلة قبل دخول وقت النهي يعني قبل قبل قبل قيام قائم الظهيرة وهو وقت ثالث بعشر دقائق أو بربع ساعة افتتح النافلة ثم دخل عليه وقت النافلة وهو في النافلة، هل تبطل نافلته ولا صحيح نافلته؟ ما تبطل لأنه باق في النافلة لم يبتدئها. المحرم في وقت النهي ابتداء النافلة لا بقاؤها، لكن على الإنسان أن يحرص أن لا يفعل ذلك. طيب مثال، مثال يا إخوان آخر، من اكتسب المال من وجه حرام وهو جاهل بأنه حرام ثم علم بأخرة أن هذا الوجه الذي اكتسب منه هذا المال حرام، فماذا تقضون به؟ ها؟ يرجع الحلف؟ لا. ها؟ لا لا بل خلاص نقول حل لك الله فيما مضى وما قبضته من هذا الطريق هو لك، ولكن أما ما بقي لم تقبضه فإنه لا حق لك، إنما لك الحق فيما قبضته سابقا وأنت جاهل، فاللي قبض السابق ليس حراما؟ الجواب حرام في الحقيقة، ولكنه ليس حرام في بيننا فيما بيننا وبينه، لأنه كان جاهلا والجاهل غير مؤاخذ. ولذلك يقول الله جل وعلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي ما قبضتموه بالربا وصار رأسا من رؤوس أموالكم لا يلزمكم إخراجه، وأما ما بقي من أموال الربا عند الأصحاب عند المدينين فلا يجوز لكم قبضه بعقد الربا بعد علمكم بأنه حرام. مثال ثالث، مثال ثالث أو مثال رابع، سافرت امرأة مع محرمها للحج فمات المحرم أثناء الحج، الله الخير، فهل تلزمونها بالعودة إلى بديارها ولا تكمل بدون محرم؟ تكمل، لأنها الآن بقاء ليس ابتداء سفر جديد، هي لا يجوز لها أن تبتدئ سفرا بلا محرم، لكنه لو مات في أثناء الطريق فلها أن تكمل جهة سيرها ولا شيء عليها. قال رحمه الله. مثال آخر أبغى واحد، أبغاك يا أخ جاوب عليه، جاوب على هذا، رجل أنت جئت تتزوج امرأة وقلت إنني سأدفع لك من المهر 30,000 ريال، فقالت لك يا أخي أنا متزوجة راجل وأنا أبغى راجل، فأنا أسقطت المهر عنك، أسقطت المهر عنك في ابتداء العقد، فهل يصح هذا النكاح الذي لا مهر فيه؟ عشان يعلموا الناس في الابتداء ما يصح، احنا المهر من شروط صحة النكاح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذه نكحها عن غير مهر، فإذا عقدها باطل ولا عقدها صحيح؟ باطل. طيب لو أنه عقد عليها بمهر في ذمته لم يدفع لها، المهم في مهر، في مهر مسمى في العقد، المهم سواء دفع أو لما دفع بعدين يدفع ما عليه، أو يدفعها بالتقسيط، ها؟ بعد سنة، بعد سنة قالت له إن ما بقي من مهري في ذمتك أسقطته، أو إن المهر الذي لم تدفع لي منه ولا ريال قد أسقطته عنك، يصح هذا الإسقاط ولا ما يصح؟ يصح هذا الإسقاط، فلن يصح إسقاط المهر في ابتداء العقد ولكن صح بعد دوام العقد واستمراره. واضح إن شاء الله القاعدة. نعم لبعد. قال رحمه الله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال. أعد. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال. أنا عندي نسخة الظاهر غير نسختكم، أنتم عندكم تقديم أبيات وتأخير أبيات، ما أدري السبب. عطني يلا. نعم. عطني. قرينا. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. في اللغة العربية عندنا حرف اسمه لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، وهي تعمل في اللغة العربية عمل إن، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر، كقولك لا رجل في الدار، لا دابة أملكها، هل يسمونها لا النافية للجنس؟ نحن نجد في بعض الأحاديث لا نافية للجنس، فماذا تفيد في اللغة العربية؟ مثل فلا صيام له، لا صلاة إلا بطهور، لا صدقة من غلول، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه يسمونها لا النافية للجنس. ماذا تفيد؟ اختلف العلماء في إفادتها، اسمعوا إجمال، القول الصحيح الذي جرى عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية أن الأفعال المنفية بلام الجنس، أن كل ما نفي بلاء النافية للجنس أنه نفي لصحتها وحقيقتها الشرعية إلا بدليل يدل على انتفاء الكمال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له، يعني فلا صيام صحيح، فلا صلاة له، يعني فلا صلاة صحيح. دائما الشيء المحذوف هو الصحة عند الجمهور، فإذا النفي الفعل يفيد نفي الحقيقة الشرعية والصحة إلا بدليل يدل على نفي الكمال. الحنفية الله يغفر لهم عكسوا المسألة. شلون عكسوا المسألة؟ قالوا الأصل في لا النافية للجنس أنها نفي لا للكمال إلا بدليل يدل على انتفاء الصحة، عكس قاعدتنا بالضبط. وبسبب اختلافهم في هذه القاعدة اختلفوا في الفروع المخرجة على هذه القاعدة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وإلا النافية للجنس لا. وش المنفي هنا؟ نحن عندنا معاشر الجمهور وش نقول؟ لا نكاح صحيح، فصار الولي شرطا في صحة النكاح. طيب عند الحنفية لا نكاح كامل، فإذا صححوا النكاح بلا ولي لأن اللاء التي نفت النكاح ما تنفي صحته وإنما تنفي كماله. ما أدري وضحت هذا. أقول لكم الخلاف بين أهل العلم في الدليل الواحد سووا خلاف إيش؟ في قاعدة. فالذي لا يعرف هذه القاعدة ما عنده خبرة فيما أخذ العلماء. مثال ثاني، لا صلاة إلا بطهور. العجيب أن الحنفية هنا وافقونا، قالوا أي لا صلاة صحيحة إلا بطهارة، لا صلاة صحيحة إلا بطهارة. واضطراب الحنفية بالتأصيل دليل على ضعف تأصيلهم. إذن هنا الصلاة المنفية هي حقيقة الصلاة وصحة الصلاة لا مجرد كمال الصلاة. طيب هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء إيش؟ صحيح؟ الأصل أن الصحيح صاحب بيرة، بس يقول لا تنفخ علينا شوي عشان لا وضوء صحيح صح، لكن نقول إلا بدليل يدل على نفي الكمال. وهنا وجدت في هذا الدليل في هذا النص أدلة تفيدنا أن النفي هنا لا يرجع إلى الصحة وإنما يرجع إلى الكمال. منها أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة كعبد الله بن زيد وعثمان والربيع بنت معوذ ومعاوية والمغيرة وغيرهم ممن وصفوا لنا وضوءه في مقام التعليم كلهم اتفقوا على عدم ذكر التسمية، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. وهناك دليل آخر وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. أمره الله وين يعني؟ في الآية السادسة من سورة المائدة، وآية المائدة ليس فيها ذكر التسمية لا تصريحا ولا تضمنا، فدل ذلك على أن الوضوء تام بغير البسملة. يا جماعة هذا هو القول الصحيح. واختار هذا القول جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الحنابلة موفق الدين بن قدامة والشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من أهل العلم. فإذا لو لم ترد تلك القرائن لقلنا إن المنفية هنا الصحة. طيب فلا سوف أسألك سؤالا خطيرا جدا يتعلق بالبدعة والسنة، انتبه ترى أن أهل العلم نحكم على طول مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هنا نفى الإيمان والدين، فماذا تقول؟ لا إيمان صحيح يعني إيمانه باطل ولا ماذا تقول؟ ولماذا لا إيمان كامل؟ لا إيمان كامل لماذا؟ لأن المنفي هنا في الصارف. ما هو؟ عدة أدلة إلا إيوه منها ايضا وهي اجماع اهل السنه والجماعه على ان ارتكاب الكبيره ينقض كمال الايمان لا اصل الايمان. هذا الاجماع يصرف عمل لا هنا من لا ايمان صحيح الى لا ايمان كامل. واما عند الخوارج فانه لا ايمان صحيح ولا دين صحيح. فأما عندنا معاشر أهل السنة فإنه يراد به لا إيمان كامل ولا دين كامل لوجود الإجماع الصارف لها. فإذا المنفي هنا الكمال ولا الصحة؟ الكمال. انتبه الكمال. طيب هذا الدليل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة. نفي صحة ولا نفي الكمال؟ القول الصحيح عندي أنه نفي الصحة، بمعنى أن الإنسان لو أقيمت صلاة الفريضة ثم كبر رجل للنافلة بعد الإقامة فصلاته باطل. لكن الخلاف في من كان قد كبر سابقا ثم أقيمت الصلاة فهنا يدخل تحت قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فإن كان قريب الخلاص منها قبل شروع الإمام في تكبيرة الإحرام فيتمها قبيبة، وإن كان سيتأخر بعد تكبيرة الإحرام فيقطعها تحصيلا لأعلى المصلحتين. واضح؟ منها من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فلا صيام له، لا صيام صحيح ولا لا صيام كامل. لماذا؟ لأن النية شرط في صحة الصوم. فمن لم يجمع الصيام يعني ينوي الصيام من الليل فلا صيام صحيح له. طيب ومنها الأخ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. صح، إذا صارت الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب هذا الفرع خطير جدا وأريد من واحد أبو عبد الله. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ لا صلاة كاملة. الله مسألة خلافية على قولين ماشي. وعند بعض الآخر لا صلاة صحيحة. والقول الصحيح عند فضيلتكم القول الصحيح أنه لا صلاة صحيحة. فإذا صلى المنفرد خلف الصف مع إمكانيته لإعادة الصلاة لإعادة للمصافة فإن صلاته باطلة. ولذلك أمر النبي صلى أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. لكن انتبهوا لنقطة مهمة وهي أن المصافة واجب والواجبات تسقط بالعجز. فإذا عجزت عن إيجاد فرجة لك في الصف ولم تجد فرجة فلا تسحب أحدا ولا تتعب الناس ولا تضيقهم، وإنما يسقط عنك هذا الواجب فتصلي وحدك خلف الصف للعجز عن المصافة. وأما إذا أمكنك أن تصف في الصف ومع ذلك خالفت وصففت وحدك فحينئذ نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالصحيح أنه لا صلاة صحيحة. قال رحمه الله اصبر يا أخي من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فلا جمعة له، لا جمعة كاملة ولا لا جمعة صحيحة. كلكم تقولون كاملة وراكم انتقلت عن الأصل. شو الدليل؟ يلا مو بتتعين كذا هذا اي لا عطني دليل بعد لا وكامل ابو ياض قالها بثقه يعني مو ها. فلا صلاة كاملة ايش تقولون؟ انا اتفق مع ان لا صلاة كاملة، لكن ليه؟ ما الذي صرفنا؟ ها؟ لا هذا في الحديث معقيب غير هذا غير ها؟ ليش من ذات الصلاة؟ ليش ذات الصلاة؟ ليش من ذات الصلاة؟ أم خالد؟ الصحابه ايوه لا الكلام يجوز للخطيب او لمن يكلمه الخطيب، لكن اقصد الكلام الجانبي فيما بين المأمون. فلا جمعه له اذا صحيحه، اذا من تكلم فجمعته باطله. لم يمر بالاعاده قول طويل يا اخي ميف جانا اخوان وربع ميف جانا انت جمعتي لا صلاه كامله. لا صلاه كامله، ودليل ذلك حديث ابي انه كلمه زيد فلما جاء بعد الصلاة قال له أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني أنه كلمه في أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية، فالتفت زيد على أبي فقال متى أنزلت هذه الآية؟ فترك ما كلم، فقال يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فما كلم. فلما انتهت من الصلاة قال ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فغضب زيد ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي. طيب شو الدليل؟ ما أمره بالإعادة، ما أمره بالإعادة ولا بالتوبة حتى، لأن الصلاة الجماعة الجمعة ما تعاد ولا تقضى، لكنه لم يأمره حتى بالتوبة، فدل ذلك على أنه على أن جمعته وقعت صحيحة ولكنها ليست بكاملة. إذن الفعل المنفي بلا النافية للجنس الأصل حمله على نفي الصحة، فإن عجزنا عن ذلك حملناه على نفي الكمال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل في القيود، الأصل في الشروط الشرعية الواردة في كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أنها للاحتراز والتقييد، يعني أنها شروط إذا وجدت وجد المشروط وإذا انعدمت انعدم المشروط، هذا هو حقيقة الشرط ولا لا؟ يقول الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وين الشرط؟ الخوف، فرجالا أو ركبانا، يعني إذا اشتد خوفكم من الكفار فصلوا على أي حالة كنتم، راكبين أو راجلين، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، كما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر، هذه نعمة عظيمة. الشرط فإن خفتم، فإذا إذا وجد الخوف وجد المشروط، وإذا انتفى الخوف انتفى المشروط. إذا هل الشرط هنا مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا لا مؤثر؟ إذن هو موجود للتقييد والاحتراز من عدمه. لكن إيش رأيكم بهذا؟ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. متى أمرنا الله أن نستجيب له؟ طيب إذا دعانا لما يميتنا؟ كيف؟ هذا مو شرط، هذا ما يقال له أنه شرط للاحتراز والتقييد، هذا يسمونه شرط كاشف، يعني أنه كلما دعاكم فاعلموا أنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم فيجب أن تستجيبوا له. هذا ليس شرطا يعامل معاملة الشرط يا شيخ محمد، فهمته؟ فلا تعامل معاملة الشرط، إن وجدت استجبنا، وإن دعانا لغير ما يحيينا ما استجبنا، لا استجب له في كل حالة. طيب شلون يقول إذا دعاكم؟ لا، هذا وصف كاشف يحث النفوس على الاستجابة. فإذا الأصل في الشروط الشرعية أنها للإحتراز والتقييد، إلا بعض الشروط القليلة جدا، ولذلك قال ويقل يعني يقل إتيان الشرط ولا يراد به إلا الإحتراز. طيب خذوا يا أخوان من هذه، أو لا يراد به إلا وصف كاشف فقط، قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في سياق المحرمات من النساء، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن اشترط الله لتحريم الربيبة الدخول بأمها، طيب دخلوا سكر الباب ولا جامع قبل؟ لا ما تحرم، ما يحرم إلا الإيلاج، دخلتم بهن نكحتموهن، ما فيه مجرد القبلة وغير هذه ما ليست جماعة، لكن إذا جامعها حرمت كل بناتها على زوج أمهم يسمونهم ربائب. طيب إذا قوله دخلتم بهن هذا شرط ولا وصف كاشف؟ شرط، مو وصف كاشف، لا شرط، إذا وجد التحريم، إذا انعدم انعدم التحريم، إذا صار له تأثير في الكلام، صار له تأثير في الكلام، وهذه قاعدة لا ينبه عليها الفقهاء كثيرا، لأنهم يعرفون أن الشرط دائما إذا وجد المشروط، وإذا انتفى المشروط إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. مراتب الإدراك عدة أمور، أولا اليقين وهو إدراك الشيء بلا احتمال آخر. عبد الرحمن أنت موجود في المسجد، وجودك في المسجد شيء أدركته، هل يعارض هذا الإدراك احتمال أنك موجود في بيتكم؟ خلاص هذا يقين، هذا إدراك يقيني، الله موجود أدركنا ولا لا؟ طيب هل يعارض هذا شيء آخر؟ إذن كل المدركات التي لا يعارضها أشياء أخرى هذه يسمونها إدراك يقيني. أدنى منها إدراك غلبة ظن، وهو تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما، تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما. عبد المجيد، هل أبوك في البيت؟ شفته؟ ما عنده يقين، لكن الغالب أن في هالوقت في البيت ولا لا؟ شفته؟ إذن علمك أو إدراكك بأن أباك موجود في البيت ليس علما يقينيا، بل علم إيش؟ ظني، لأنه يحتمل أنه غير موجود. هذه حياتنا. الإدراك الثالث إدراك الشك، وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كقولي لك هل سيارتي الآن خارج المسجد ولا لا، ولا جايبني واحد من الزملاء، تقول والله ما أدري، كونها في المسجد برا المسجد 50%، وكون جايبني واحد من الزملاء 50%، إذن هذا إدراك شك، لأنه جوز أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر. والمرتبة الرابعة مرتبة الجهل، وهي عدم الإدراك أصلا، عدم الإدراك أصلا. وهذا الجهل قسمه العلماء إلى قسمين، إلى جهل مركب وإلى جهل بسيط. والجهل البسيط هو عدم العلم، هو عدم العلم. متى يرتفع الجهل البسيط؟ ها؟ بالتعلم، صح ولا لا؟ الآن بعضكم كان يجهل معاني بعض الأبيات، لكن مع تعلمها ارتفع عنه هذا الجهل. فالجهل الذي ارتفع عنه هل هو الجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ يأبسط الجهل البسيط، كل شيء ذاك الثاني، الجهل المركب، وهو جهل المتعالمين الذين يدسون أنوفهم في مسائل الشريعة وهم أجهل من حمير أهلهم، ما يفقهوا شيء بالشرع. والمشكلة أنهم يلبسون مسوح العلماء ويجادلون العلماء وهم أصلا أجهل من حمير أهلهم، ما يفقهوا شيء في العلم أبدا. مثال واحد، ما حكم الوتر؟ قال لك الوتر والله أعلم فرض عين على كل مسلم. يا ابن الحلال أنا سمعت أنه سنة، قال لا لا لا فرض عين. هذا جهله مركب، لماذا؟ لأنه جاهل ولا يدري حبيبي عن نفسه أنه جاهل، ولذلك يجادل ظنا منه أن ما عنده هو حقيقة العلم. وهؤلاء ما أكثرهم. أيهما أبسط، رفع الجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ لماذا؟ لأنه خالي، فأردت فقط أن تعلمه فتعبي هذا الخلو عنده، ملأت هذا الجهل خلو النفس من العلم، فأنت ملأت هذا الفراغ. لكن الجهل المركب موجود شيء بالقلب، فيحتاج إلى اجتنابه ثم تضع المعلومة الصحيحة، تضع المعلومة الصحيحة. تعرفون قصة دومة، حمار دومة؟ دائما نذكرها الشيخ محمد الله يغفر له، ماشي ما تعرفونها ما دخل فيه. فإذا يقول الشيخ رحمه الله، إذا تعذر اليقين عليك في العبادات فاعمل بإيش؟ بغالب الظن. إذا تعذر اليقين فارجع إلى غلبة الظن، فغلبة الظن كافية في التعبد، وقد شرحناها سابقا في قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. نعم. قال رحمه الله: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. صح، قرعة توضحه، أحسن الله إليك، قرعة توضحه. هذه قاعدة تقول تستعمل القرعة في تمييز المستحق، تستعمل القرعة في تمييز المستحق. تحملوا ما عدل شوي ولا لا يا شيخ، ما عدل قليل. تستعمل القرعة في تمييز المستحق. وهذه الشريعة شريعة كاملة، لا تترك وجها من وجوه الإلباس إلا وتضع فيه شيئا يكشف هذا اللبس. فإذا اختلط عليك شيء ولم يكن عندك شيء يوضح الحق ويظهره ويزول الاشتباه عنه، فعندك القرعة، فالقرعة جائزة الحمد لله، وهي من شرع من قبلنا، تراها قديمة هي. قل الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. من هو يجمع؟ يونس عليه الصلاة والسلام. وأيضا في مريم قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ ألقوا أقلاما في البحر، فالقلم الذي يطفو هو المختار من قبل الله جل وعلا. وجاءت شريعتنا بإقرارها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا كان أراد سفرا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه نعمة عظيمة. ورجل اعتق 6 أعبد له، 6 أعبد، وأنتم تعرفون أن الإنسان عند موته لا يجوز له أن يعتق إلا أن يوصي إلا بالثلث فقط. إذن يعتق 2، ليش يعتق 6 وليس له مال غيرهم؟ فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وأعتق 2 وأرق 4. إذن القرعة الحمد لله تميز المستحق. وبناء على ذلك فإذا تشح اثنان في إمامة الصلاة وكلهم يحملون الصفات المعتبرة شرعا فإننا كيف نعرف المستحق منهم؟ بالقرعة. إذن القرعة تستعمل في تمييز المستحق. طيب لو تشح اثنان في الأذان وكلهم يحملون الصفات الشرعية المعتبرة في المؤذن، إذن كيف نعرف المستحق للأذان منهم؟ بالقرعة. إذا أراد الإنسان سفرا وعنده زوجتان أو أكثر فكيف يعرف المستحق منهم في الخروج معه؟ بالقرعة. عاد ياسينك لأن قرعت بينهم طلعت على اللي ما تبيها. لو أن إنسانا طلق إحدى زوجاته وخفيت عليه عينها شو نسوي بها الحال؟ مسكينة يا مسكينة. نقرع بينهن فما خرجت عليها القرعة فهي المطلقة، لازم واحدة منها تطلق، طلاق وقع يقينا عليه. لو سبق اثنان إلى مباح فتملكاه جميعا وهو لا يسع الشركة بينهما لا بد أن يتملكه واحد فنخرج المستحق منهم بالقرعة. التقط اثنان طفلا وكلهم يحملون الصفات المعتبرة في حضانته فنخرج المستحق منهم بالقرعة. تقدم اثنان لإمامة العظمى لإمام الخلافة إمامة البلد ملك البلد وكلهم يحملون الصفات المعتبرة في الإمام الأعظم فنخرج المستحق منهم بالقرعة. إذا خلاص واضح حالي القرعة تستعمل في تمييز المستحق. نعم، لكن خذوها قاعدة، لا مدخل للقرعة في باب العبادات. واضح؟ لا مدخل للقرعة في باب العبادات. يعني والله فاتك يا شيخ علي صلاة عصر وظهر، فاتك صلاة وانت ما تدري هل هي العصر ولا الظهر، تقول والله ندرسنا في درس القواعد ان بالقرعة، فتقرع بين صلاة الظهر وصلاة العصر. تقول لا يا اخي لا انتبه، يجب عليك ان تعمل بغلبة ظنك والا تصلي الصلاتين جميعا. فلا مدخل للقرعة في باب العبادات المحضة، عبادات المحضة ما فيها مدخل. نعم. قال رحمه الله: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. هذه قاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. اعلموا أيها الإخوان أن الله جل وعلا قد جعل لكل شيء وقتا يحل بحلوله ويجوز بحلوله، فإذا كان المكلف مستعجلا واستعجل الشيء قبل حلول وقت جوازه بطريق محرم فإننا نعاقبه بحرمانه من هذا الشيء مطلقا. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، ليس للقاتل ميراث. من يفرع هذا الدليل على هذه القاعدة؟ كيف ليس للقاتل ميراث؟ ايش تقول؟ هذا أصل في هذه القاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمه، فليس للقاتل شيء من مال المورث إذا كان سببا في قتله. لكن أي قتل؟ هل هو القتل خطأ؟ قالوا لا، ليس القتل خطأ وإنما القتل العمد العدوان. مثال ثاني: رجل أوصاني بسيارة ولكن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، والرجال طول هذا الشايب والسيارة قطعت قلبك كل شوي يشوفها عند بابه، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قلت تدري أنا درب الشايب عندي فدبرت له مكيدة فمات بسببها. قتل الموصى له الموصي، فهل يستحق الوصية؟ يستعجل الشيء قبل أوانه، ومن يستعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. رجل عنده خمر وتاب إلى الله، ولكنها خمر قد أنفق فيها نصف ماله، فثقلت نفسه أن يكسر الدنان الجرار. وسمع من بعض الفقهاء في إذاعة القرآن الكريم أن الخمر إذا تخللت حلت، قال بس بسيطة، لكن متى تحل بالتخليل يا جماعة؟ خلت بنفسها، إذا تخللت بفعل الله جل وعلا من غير قصد آدمي. فهو استعجل تخليلها وألقى فيها شيئا يوجب تخللها ثم تخللت، هل تحل ولا ما تحل؟ لا تحل بإجماع العلماء. الخمر إذا تخللت بفعل الله حلت بالإجماع، وإذا تخللت بقصد الآدمي فإنها لا تحل بالإجماع. لما؟ لأنه استعجل تخليلها قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، إنسان يملك 3 ملايين ريال وعنده زوجة من الهند أو مصر أو من المغرب، فلما جاء مرض الموت حل عليه مرض الموت، قال إحنا هات 3 ملايين بتورث من هذا الغريبة عني وعن أسرتي وعن تدري، خلنا نطلقها. فطلق امرأته في مرض موته، هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ لماذا؟ معاملة له بنقيض قصد، لأنه يقصد حرمانها، فاستعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضحة إن شاء الله؟ واضحة. قال رحمه الله: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. يا سلام، واضحة قاعدة واضحة، وهي تقول: من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغرم، من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغرم، من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه الغرم. كيف هذا يا جماعة؟ أحيانا يسرق الإنسان من حرز، ولكن يكون أقل من ربع دينار، إذا سقطت عنه عقوبة السرقة ولا ما سقطت؟ فمن سقطت عنه عقوبة السرقة لفوات شرط فإننا نضاعف عليه الغرم. يعني مثلا سرق كم؟ درهم، فنضاعف عليه الغرم مثلا ب10 دراهم، يجب عليه 10 دراهم لهذا الرجل، لصاحب المال المسروق. لماذا؟ لأنه سقطت عنه العقوبة، ومن سقطت عنه العقوبة فإنه يضاعف عليه الغرم. وهذا هو ما أفتى به الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه القاعدة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، يعني ما بعد جذوه، ما بعد حصدوه، فالثمر المعلق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه، يعني أخذ وأكل فقط، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني خيانة وخديعة، فلا شيء عليه. مضيت على مزرعة فيها تمر وخذيته وكليته، فقط في فمك، وانتبت الصعب السخون وملة شدت، لا، كليته بفمك فقط غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، انتبه. يقول: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله. خرج بشيء منه، أخذ مالا، أخذ هذا التمر وخرج به، قطع شيئا كبيرا منه وأخذ منه بالصندوق، فهذا يقول عليه غرامة مثله. ليه ما يجب عليه القطع؟ لأنه أخذه من حرز ولا من غير حرز، لأن الثمر ما دام معلقا بالأشجار فهو بغير حرز. لكن متى يجب القطع عليه؟ إذا جلدناه ووضعناه في المستودع، شمسناه في المستودع، فمن أخذ منه فقد أخذه من حرز، يجب عليه القطع. فإذا لما سقط عنه القطع لأنه أخذ مالا من غير حرز، ضاعف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغرم، لأن من سقطت عنه العقوبة بفوات شرط ضاعف عليه الغرم. وقد قضى عثمان، اسمها القضاء العجيب، وقد قضى عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهما في أعول قلع عين صحيح، في أعول قلع عين صحيح. وش الأعول يا جماعة؟ ليس له إلا عين واحد، عين الثاني متعطل ما تشوف أبدا، هذا أعور. أبو الأحول من له عينان لكن العين في إيش؟ في نظرهما، في القضاء. فإذا هذا أعور ليس له إلا عين واحدة، جال الأعور بسكين وعن عين واحد صحيح، فذهب نصف نظره، الصحيح بقي له نصف الآخر ولا لا؟ طيب هل يقتص من الأعور الآن ولا ما يقتص؟ لا يختلف بصر كله. الصحابة أثوا بأن على الأعور إذا قلع عين الصحيح الدية كاملة. الله، طيب هي ما فقط إلا عين واحدة، دية نصف الدية، لماذا ضاعفوا عليه الظلم؟ إن لفوات لسقوط العقوبة عنه، ولا الأصل أن نفرض عينه، لكن من شروط القصاص أمن الحي وعدم التعلق. فلو أخذنا عين الأعور لها وبصره كله، إذن هذا فيها حي، فسقط القصاص عنه لفوات شرط. فضاعف الصحابة عليه الغر، وهو أنهم نقلوه من نصف الدية إلى الدية كاملة، لأن من سقطت عنه العقوبة ضعف عليه الغر. من قتل جنيا عمدا عدوانا، طبعا ما في قصاص بين، لماذا؟ لأن من شروط القصاص المكافأة في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ولا كافر بمسلم، عفوا لا يقتل مسلم بكافر. طيب أنت قتلت الجنية عمدا عدوانا، جيت وطعنت، عمد عدوان، اعتداء وظلم، هل يقتل المسلم ولا ما يقتل؟ لا ما يقتل، لفوات شرط وهو المكافأة. لكن قضى عليه الإمام أحمد وبعض التابعين بالدية كاملة، بدية مسلم، مع أن دية الذم نصف دية المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل الكافر نصف عقل المسلم، يعني ديته العقل معناها الدية. لكن لما كان هنا عمدا عدوانا واعتداءا ضاعفنا عليه الضر لسقوط القصاص عنه لفوات شر، وما سقطت عنه العقوبة ضعف عليه الضر. مثال آخر، من سرق في عام مجاعة هل يقطع ولا ما يقطع؟ حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، أن غلمان اللي حاطب سرقوا ناقة فلم يقطعهم، وعلل ذلك أنكم تجيعونهم، فإذا هذا عام مجاعة، فإذا سرق أحد في عام المجاعة والمسغبة فلا نقطع يده، لما؟ لشدة ضرورة الناس إلى ما يأكلونه ويلبسونه عام المسغبة، المجاعة شديدة، هذا الناس يحتاجون إلى ما يلبسون. إذا لما سقطت العقوبة عن هذا الذي سرق في عام المجاعة فإننا نوجب عليه إيش؟ الغرم مرتين، يعني إذا كان ثمن الذي سرقه 10 ريالات نجعل عليه 20 ريال، وهكذا. هذه قاعدة مقررة عند الإمام أحمد، أن من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضعف عليه الغرم. قال رحمه الله: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. يعني إذا انقطع شيء من الحيوان في حال حياة الحيوان فما حكم هذا الشيء المقطوع؟ ها؟ لا هو ميت بس، لا أعطه حكم الحيوان لو مات بدون ذكاة شرعية، يعني أعطه حكم ميتة هذا الحيوان. الآن الإنسان لو انقطعت يده وهو لا يزال حي، هل يده نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأن الإنسان لو مات أصلا فميتته طاهرة، فإذا ما أبين منه في حال حياته يكون طاهرا، صح؟ السمك لو أردت أن تصيب سمكة ما طالك إلا نصف الفوق، هاي جماعة في العافية، لأن ميتتها أصلا طاهرة. طيب لو أردت أن تصيد جمالة فانقطع رجله لا تزال حية، فما حكم هذا الذي انقطع منها؟ يجوز، لأن ميتة الجمالة أصلا حلال، فما كان ميتته طاهرة فما قطع منه حال حياته يكون طاهرا. طيب مثال آخر، لو قطعت إلية الشاة وهي حية ميتة، ما حكم الميت؟ لماذا؟ لأن الشاة لو ماتت بدون ذكاة شرعية كانت ميت، صح ولا لا يا جماعة؟ ودليل ذلك وهذه القاعدة حديث أبي سعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إذا ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. بقي عندنا تنبيه على قاعدتين مهمتين، على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة البهيمة النادة، إذا ندت منك بهيمة، أو مسألة الصيد، إذا رميت الصيد وانقطعت رجله ثم رميته مرة أخرى وانقطعت يده لا يزال يمشي، فهل هذا المنقطع حلال ولا حرام؟ ها ايش تقول؟ ند ما ند ما ايش؟ البهيمة النادة كيف تكون زكاتها؟ بضربها في أي جزء من جسدها. لو أدى ضربها هذا الذي هو زكاتها الشرعية إلى انقطاع شيء من جسدها فيكون من قطع حلال لك، حلال لك حتى ولو كان حلوانا يا زالم حيا، لأن هذه زكاتها الشرعية. لو أن بعيرا سقط في بئر ورأسه متدلم في الماء ونريد أن نملكه بعير، فش يسوي؟ اجلب حلال، اجلب الأول حلال، اجلب الثاني حلال، لن أصربك هو سيموت ولا يا جماعة. وهذه قطعة كل حال حياته، لكن هكذا حتى لا تضيع الأموال. ولذلك يقول إلا الطريدة والبهيمة النادة وتأتي في باب الصيد. هذا المثال الأول. التنبيه الثاني، ما حكم المسك والفأرة؟ المسك والفأرة هذا حيوان غزال يوجد في أطراف آسيا، يسمونه غزال المسك، غزال يستخرج من دمه المسك، وهو الذي كان المتنبي يمدح سيف الدولة يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قلت بشر لكنك فوق البشر، مثل المسك يستخرج من الدم لكنك فوق الدم. كيف يستخرجون منه؟ يجون وراه ويلحقون ويلحقون من الحقوق تسوي تنتبع درجة حرارة، يبدأ يخرج من شربته غشاء أدنى غشاء غشاء غشاء غشاء غشاء ويصب في هذا الغشاء قطرات، ثم إذا تقل الغشاء انقطع، فمن حين ما يصل الأرض يتجمد بإذن الله جل وعلا، فيقول ما في هذه الغشاء من القطرات يسمونه مسك والغشاء يسمونه الفأرة. طيب هذا منفصل من الحيوان حال حياته ولا لا؟ نعم. إذا نجس، يا الله الخير خلها ما هو بينا من حي فهو كميتين. لا انتبه، المسك والفأرة وإن كانا منفصلين من الحيوان إلا أنهما طاهران، لأنهما بمنزلة انفصال البيض لانقطاع العضو. شلون شلون هذه؟ لأنهما بمنزلة انفصال البيض لانقطاع العضو. البيضة تطلع من الدجاجة ولا لا؟ منفصلة من الحيوان حال حياتها، يجي أحد يقول نجسة؟ لا. جواب لا. فإذا المسك والفأرة كالبيضة تخرج من الدجاجة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة. نعم. قال رحمه الله: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. هذه قاعدة أصولية، وهي أن كان تأتي للدوام، ولكن كونها للدوام هذا ليس بالأمر الغالب، عفوا ليس بالأمر الدائم، وإنما أمر غالب. فإذا مثلا تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، كان، إذن هذا دليل على أن هذا فعل دائم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان دائما يبدأ باليمين في طهارته وترجله وتنعله، كان. مثل قولها الآخر: ما كان يبول إلا جالسة. إذا فعله المستمر الغالب أنه كان يبول جالسة، لكن خالف حتى يبين الجواز. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بين يديه، هذا يدليل على أن تلك هي حالته في قيام الليل، أنه كان يصلي في غرفة عائشة وعائشة أمامه. إذا كان دائما تأتي للدوام، لكنها ليست للدوام اليقيني وإنما الأغلبي. مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر: سبح اسم ربك الأعلى. هل دائما يقرأ هذه الآية صورة؟ طيب لا، يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا. ولذلك يقول الشيخ: الأصل أن كان تحمل على الدوام، ها، لكنه حمل أغلبي ليس حملا كليا. نعم. قال رحمه الله: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. يعني هنا قاعدة: الجمع المضاف يعم، الجمع المضاف يعم. طيب نترك القاعدة الثانية حتى نخلص من القاعدة. إذا رأيت جمعا مضافا فاعرف أنه يفيد العموم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا جماعة في التحيات ماذا نقول؟ وعلى التحيات لله والصلوات الطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي, أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله, عباد جمع الله وهو مضاف إلى الاسم الأحسن الله, عباد الله. ها؟ وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. الحمد لله, شوف كم لك من الأجور في هالتشهد, كم من عبد صالح, كأنك خصصت كل واحد منهم بالسلام, يكتب لك أجر من سلم على كل عبيد الله صالحين في السماء والأرض. الله أكبر, لفظ واحد بس يعني تطلع بالصلاة وانت مسلم على مليارات مليارات المسلمين. أيضا يا شيخنا كم يسلم على العبد الصالح من الناس, وأيضا كم يسلم عليك من الناس, يدعو بالسلامة من الآفاق. هذه الصلاة طريقة عظيمة, يدعى لك وتدعو لغيرك, هذه نعمة عظيمة. أحسنت على هذا التنبيه جدا. فإذا الجمع المضاف يا عم, فقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم, ها يدخل فيها كل أم لك, سواء أمك التي ولدتك أو من ولدت أمك وهي جدتك وما عليها من الأمهات. قال وعماتكم, يدخل فيها كل العمات, العمة الشقيقة والعمة لأب ولا يا جماعة, أو العمة. قال وخالاتكم, يدخل فيها كل الخالات سواء الخالة الشقيقة أو الخالة لأم أو الخالة لأب فقط. جميع العمات يدخل, جميع الخالات يدخل. ليه؟ قال عماتكم لأن عمات مضاف إلى الضمير. وعلى ذلك قوله اختلف العلماء يا شيخ جمال, ما الذي يحل من صيد البحر؟ ما الذي يحل من صيد البحر؟ القول الصحيح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال, حتى وإن كان يحمل اسما هو حرام عندنا في البر, مثل ثعبان الماء مثل ما لك دخلت في اتفاق الأسماء. المهم أنه لا يعيش إلا في الماء فهو حلال. لماذا؟ لأن الله قال أحل لكم صيد البحر, وصيد هذا جمع, وقد أضيف إلى البحر فيدخل فيه كل ما يسمى صيدا, كل ما يسمى صيدا. فكل حيوان البحر حلال في أصح قولي أهل العلم. ما الذنوب التي يكفرها الحج؟ القول الصحيح أن هذا يختلف باختلاف بر الحج من عدمه. فإذا كان بر الحج هو البر المطلق الكامل فإنه يكون مكفرا لكل الذنوب السابقة كبارها وصغارها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوب به جمع مضاف ولا لا؟ والجمع المضاف يعم كيوم ولدته أمه. ويختلف هذا التكفير باختلاف الحج من عدمه, باختلاف بر الحج من عدمه, باختلاف بر الحج من عدمه. ما الجلود التي تطهر بالدباغ؟ في خلاف بين العلماء, والقول الصحيح أن كل جلد طاهر في الحياة فإن الدباغ يطهره. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة, جلود جمع وقد أضيفت إلى الميتة فيدخل في ذلك كل جلود الميتة, لكن خرجت الجلود النجسة نجاسة عينية, لأن من شأن النجاسة العينية أنها لا تطهر بأي وسيلة من وسائل التطهير. إذن خلاص إذا رأيت جمعا مضاف فاعرف أنه يفيد العموم. القاعدة الثانية المفرد المضاف يعم, المفرد المضاف يعم. قال الله جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم, اذكروا نعمة الله, شو المقصود اذكروا نعمة الله؟ ها نعمة واحدة؟ كل النعم؟ كيف كل النعم؟ ما قال كل النعم, قال اذكروا نعمة الله. مفرد مضاف, اكتسبنا العموم من ايش؟ من المفرد المضاف. نعمة مضاف والاسم الأحسن مضاف إليه, اذكروا نعمة الله. هذا فهم العرب, إذا أضافت العرب المفرد إلى اسم مظهر أو مضمر فإنه يفيد العموم. ولذلك قول الله جل قول ولذلك نقول أفضل صلاة المرء في بيته, أفضل صلاة المرء, إذن يدخل في ذلك كل النوافل, النوافل المطلقة أو النوافل القبلية أو البعدية, كل النوافل تدخل في هذا الدليل, كل النوافل, لأن قوله صلاة المرء مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم. والأمثلة كثيرة ولكن تكفينا إن شاء الله. إذن القاعدة الأولى القاعدة اللي معنا الجمع المضاف يعم، القاعدة الثانية المفرد المضاف يعم. نعم. قال رحمه الله: والشرط والموصول ذا له الحسن. إيش؟ قال رحمه الله: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له الحسن. اقرأ كم من بعد نفي نهي استفهام. قال: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام. ماشي ماشي. على كل حال هذه الأبيات الثلاثة تعبر عن جمل من القواعد. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الشرط تفيد العموم. من للعاقل، وما لغير العاقل، وأي وأيما وغيرها من أسماء الشرط المعروفة عند أهل اللغة، فأسماء الشرط تفيد العموم. فإذا رأيت اسما من أسماء الشرط فاعرف أنه يفيد العموم، كقول النبي كقول الله جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فيدخل في ذلك كل عامل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقوله: من يعمل سوءا يجزى به، فيدخل في ذلك كل عامل، لأن هذه أسماء شرط. القاعدة الثانية، ولا نجيب أمثلة أيضا على أسماء الشرط؟ يكفي. ها؟ ما بيكفي عشان بثلثون، لا يكفي صدق، يكفي يعني أكيد. مثل من غش فليس منا، وش رأيكم؟ يدخل بذلك كل أنواع الغش، هذه قاعدة عامة. طيب ما دام يكفي يكفي. القاعدة الثانية: الأسماء الموصولة تفيد العموم، الأسماء الموصولة التي الذي التي اللتان كلها تفيد العموم، الذي والذي أو التي والذين، ومن وما أيضا. ولذلك نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما ما ما ما لم يقسم. ما هنا اسم موصول فتفيد العموم، فكل الأشياء الأموال التي لم تقسم فإن الشفعة تدخل فيها. ونحن نستدل بأن كل شيء في هذه السماوات والأرض مسخر لنا بقوله: سخر لكم ما في السماوات، فيدخل فيها كل ما في السماوات، وما في الأرض، هذه اسم موصول يدخل فيها كل ما في، يدخل فيها كل ما في الأرض. القاعدة الثالثة: النكرة في سياق الإثبات مطلقة إلا في سياق الامتنان والإنعام، النكرة في سياق الإثبات مطلقة إلا في سياق الإنعام وإيش والامتنان. النكرة في سياق الإثبات مطلقة إلا إذا وردت في سياق الامتنان والإنعام. النكرة أحيانا ترد في سياق النفي فتفيد العموم كما سيأتينا، وأما إذا وردت في سياق الإطلاق في سياق الإثبات فإنها مطلقة. ومثله قول الله جل وعلا: فتحرير رقبة. تحرير هذا إثبات، ورقبة هذا نكرة، فيدخل فيها الرقبة الكبيرة والرقبة الصغيرة والرقبة الذكر والرقبة الأنثى والرقبة المؤمنة والرقبة الفاجرة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. إذا قلت لك: أكرم رجلا، رجلا نكرة ولا لا؟ لكنه في سياق النفي ولا الإثبات؟ أكرم، أكرم في سياق الإثبات، فإذا مطلق. فإذا أكرمت رجلا واحدا برئت ذمتك، إذا أكرمت رجلا واحدا برئت ذمتك. لكن إيش معنى يقول إلا في سياق الامتنان؟ أحيانا يخرج الله النكرات في سياق الإثبات لكنها في سياق الامتنان، أنه يمن علينا أني حطيت لكم كذا وكذا وزينت لكم كذا. مثل قول الله جل وعلا عن الجنة: قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة ونخل ورمان، أي فاكهة العموم، صارت تفيد العموم الآن. فإذا النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، إذن يدخل فيها كل أنواع النخل، ويدخل فيها كل أنواع الفاكهة، ويدخل فيها كل أنواع الرمان من باب العموم لا من باب الإطلاق. القاعدة التي بعدها، الله انتهينا ما فيه. النكرة في سياق النفي تعم، الآن مو في سياق الإثبات، لا، النكرة في سياق النفي تعم، مثل كلمة التوحيد وهي لا إله، وين النفي؟ وين النكرة؟ إله. إذا النكرة في سياق الإثبات، فيدخل فيها كل ما عبد وادعي فيه أنه إله من دون الله فكله باطل، واضح؟ ومثله قوله الرب جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، وين النفي؟ لا، وين النكرة؟ ريب. إذن يدخل فيه كل أنواع الريب، فلا ريب في كونه كلام الله، ولا ريب في كونه منزل غير مخلوق، ولا ريب في آياته وصدقها، ولا ريب في أوامره وعدلها، ولا ريب في أمثاله ومواعظها، جميع أنواع الريب منتفية بقوله لا ريب، لأن النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. يقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، والإغلاق يراد به الأمر الذي يغلق على العقل فيمنعه كمال التفكير. وعلى ذلك فالقول الصحيح أن طلاق الغضبان جدا غير واقع، وطلاق السكران الطافح غير واقع. لماذا؟ لأنه يدخل فيه كل أنواع الإغلاق، لأن إغلاق نكرة في سياق النفي فتعم. القاعدة التي بعدها، النكرة في سياق الشرط تعم، النكرة في سياق الشرط تعم، النكرة في سياق الشرط تعم، مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكلمة ماء نكرة في سياق الشرط، فيدخل فيه إذا لم نجد أي شيء يطلق عليه ماء فننتقل منه إلى التيمم. ويدخل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أي شيء، أي شيء يجمع، أي شيء، أي شيء، حتى التدريس، ها؟ حتى التدريس مرة، من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا نكر في سياق من، هذه ماء شرطية، إذا نكر في سياق الشرط فيدخل فيها كل ولايات الأمة، سواء كانت من الولايات الكبرى أو الولايات الصغرى، فرفق بهم فرفق بهم، ومن شق عليه فاشقق عليه، الله يجعلنا وإياكم ممن لا يشق عليه، أنا ترى جالس كذا مو مشقة إن شاء الله عليكم، ها؟ الله يستر. أي نعم. ومنها من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لن يضره شيء، أي منزل؟ سواء كان في السفر ولا في الحضر؟ حتى في الحضر، حتى في الحضر؟ الجواب نعم، يدخل فيه كل ما يسمى منزل، لأن من شرط، منزلا نكرة، فهي نكرة في سياق الشرط فتعم، هذه قاعدة كبيرة عند أهل العلم. ومنها النكرة في سياق النهي، مو بالنفي، لا لا، النكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النهي تعم. وعلى ذلك قول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وين النفي؟ فلا تدعوا، ها؟ طيب وين النكرة؟ إيش؟ أحدا. فإذا يدخل في ذلك بطلان جميع ما عبد من دون الله جل وعلا، لأن تدعو هنا يعني تعبد، كأن قال فلا تعبدوا مع الله أحدا، فهذا فيه دليل على بطلان الشرك. لا يطوف بالبيت مشرك، يدخل فيه كل المشركون. لا تدع صورة إلا طمستها، يدخل فيه كل الصور الفوتوغرافية أو المرسومة باليد أو المنحوتة المجسمة. اختلف العلماء في الخضر عليه السلام، هل هو ميت ولا ما يزال باقي؟ ميت. طيب استدل العلماء على موته بقول الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا نفي، لبشر نكرة، فيدخل فيها الخبر وغيره، ليس أحد مخلد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن يوصف بالبشرية. لماذا قال لبشر؟ حتى يخرج إبليس، إبليس مخلد بأمر الله جل وعلا إلى قيام الساعة، ولكنه ليس يدخل في حد البشرية. أما البشر فما في أحد مخلد من البشر، ما في أحد مخلد من البشر. هذه القواعد التي ذكرها الشيخ، بقي عندنا ثلاث قواعد فقط نأخذها مختصرة محررة. نعم. قال رحمه الله تعالى واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. هذه قاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قاعدة معروفة لديكم ولا تحتاج إلى إطالة كلام. قاعدة ماذا يا جماعة؟ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ودليلها ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة في قول الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. إذن هذا تصريح بأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فقض بي ما شئت. وقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله أهذا لي خاصة؟ قال بل لأمتي كافة. هذا العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وقد أجمع الصحابة عليها، فالآيات التي نزلت في الظهار جعلوها عامة في كل مظاهر إلى قيام الساعة، والآيات التي نزلت في السرقة جعلوها عامة في كل سارق إلى يوم القيامة، والآيات التي نزلت في الملاعنة في كل ملاعن إلى يوم القيامة بإجماع الصحابة. لو كان العبرة بخصوص الأسباب مشكلة، كان كل قضية لعان تحتاج إلى جبريل ينزل بآية جديدة، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واضح؟ علي وفاطمة طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما نائمين، يعني يبون يرقدون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، أيقظهما لقيام الليل. فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يطلقها أطلقها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم من عندهما وهو يضرب في فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه نزلت في المؤمنين ولا في الكفار يا جماعة؟ في الكفار. واستدل بها النبي في قضية أخرى. لماذا؟ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ما في هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم رحمه الله. لكن الشيخ نبه قال إذا كانت صورة السبب مؤثرة في الحكم فيقصر الحكم على صورة السبب ليس على أشخاص السبب، على صورة السبب. مثاله جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل في السفر وجد زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس وهو صائم. فقال ليس من البر، إيش يا جماعة؟ رجل مغشي عليه، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هل هذا يؤخذ على عمومه ولا يقيد بصورة سببه؟ يعني من بلغ به الصوم مشقة إلى هذا الحد فيقال له ليس من البر، لا يؤخذ على عمومه، وإلا فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وصام بعض أصحابه في السفر. إذا كان العموم لا يفهم إلا بالنظر إلى صورة سببه فيخص بصورة السبب، نعم يا شيخ. آخر قاعدة. قال رحمه الله نكون بذلك قد انتهينا والله. قال رحمه الله وخصص العام بخاص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. إذن هي قاعدتان. القاعدة الأولى تقول هي ثلاث قواعد. القاعدة طيب قاعدتين وخلي الثالثة هي ثلاث قواعد. القاعدة الأولى العام يبنى على الخاص، فإذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص ف فمباشرة نحمل العام على الخاص. مثاله قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من المشركون الذين يدخلون في قوله المشركين؟ ها يا جماعة قولوا لي، يدخل فيهم الصغار والكبار والشباب والشيوخ والذكور والإناث، كل هؤلاء يجب قتلهم ولا لا؟ إذن هذا دليل عهد. لكن ورد عندنا دليل آخر يقول: لا تقتلوا وليدا، الحمد لله رب العالمين، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا, ولا, ولا راهبا في صومعته ما لم يقاتلوا. إذن هؤلاء مشركون وخصصوا. فإذا عندنا دليل عام ودليل خاص، هل في تعارض؟ الجواب: ليس هناك تعارض، وإنما نعمل بالدليلين جميعا، فنخرج تلك الأفراد التي دل عليها الدليل الخاص ويبقى ما عداها على حكم العام. قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قيل في الكفار ولا لا يا جماعة؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل في الكفار. طيب كيف انتفع أبو طالب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا عام ويخص منه أبو طالب، وشفاعة في أبي طالب ليست شفاعة إخراج وإنما شفاعة تخفيف. وضحت؟ إذا ما في تعارض بين شفاعة نفس أبي طالب وقوله ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن أحدهما عام والآخر خاص، والخاص مقدم على العام، ما في تعارض. ولي رسالة فيها في 100 فرع، رسالة في قاعدة العموم والخصوص. الأفضل فعل الصلاة في أول وقتها ولا لا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة في أول وقتها، كما هي رواية الترمذي من حديث ابن مسعود. لكن هل هذا عام؟ لا. وش الخاص؟ صلاة العشاء شدة الحر، مثل الظهر في شدة الحر، صح، مخصوصة. ومنها العشاء. إذن هل في تعارض بين الأدلة في تأخير الظهر والعشاء وبين أدلة الصلاة في أول وقتها؟ لا، لأن هذه عامة وهذه خاصة، هذه من قواعد الرسوخ في العلم، وأنا أعتبرها من القواعد الكبرى في الأصول. القاعدة الثانية: المطلق يبنى على المقيد. المطلق يبنى على المقيد، فإذا ورد لفظ مطلق في مكان ومقيد في مكان، كملوا القاعدة. المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، فإذا ورد لفظ مطلق في مكان ومقيد في مكان والحكم واحد، مباشرة ابن المطلق على المقيد. مثاله قال الله جل وعلا لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على أن حبوط العمل شرط، له شرط واحد فقط وهو الشرك ولا لا يجمع الله. لكننا نجد في آية البقرة في سورة أخرى قال: من يرتد منكم عن دينه، إذن وقع في الشرك، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. وش زاد عندنا؟ أن يموت على الشرك. إذن الأول مطلق والثاني مقيد والحكم واحد وهو حبوط العمل بالشرك متى يكون. فلما كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا والحكم متفق، حينئذ نبني المطلق على المقيد، فنقول إن المرتد لا تحبط أعماله بمجرد الردة، بل إذا مات على الشرك حبطت أعماله. طيب أين المطلق وأين المقيد هنا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من 4، إلى آخره. في رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4. وين الإطلاق وين التقييد؟ ماشي، التشهد الأخير مقيد، أي هذا مقيد. فإذا عرفنا أن هذا الاستعاذة في التشهد الأول ولا في الأخير؟ الأخير. شفتها؟ إذن هذا المطلق والتقييد مهم، وأنا أعتبرها من القواعد الخمس الكبرى في الأصول التي سأذكرها لكم إن شاء الله الآن. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 من الغنم شاة، في كل 40 شاة شاة، هذا مطلقة. وفي الغنم في سائمتها الزكاة، وفي الغنم في سائمتها الزكاة. وين المطلق؟ سائمتها. ها المطلق، المطلق المطلق الأول، الأول والثاني قيدها بالسوم. وش السوم؟ السوم أن ترعى الحول أو أكثره. هذا السوم صفة جديدة ليست مذكورة في الحديث الأول، فإذا هذا قيد لا بد من إعماله، هذا قيد لا بد من إعماله. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم أطلق هنا ولا لا؟ لكن في آية أخرى قال: أو دما مسفوحا، فدل ذلك على أن الدم الذي يحرم علينا هو الدم المسفوح. إذن إذا رأيت اللفظة مطلقة في مكان ومقيدة في مكان والحكم واحد، مباشرة ها تبني المطلق على المقيد. القاعدة الأخيرة في هذا الباب، في هذه المنظومة اللطيفة الجميلة التي والله ما أعطيناها حقها، والله ما أعطيناها حقها الحقيقة. البيت الذي قال فيه الشيخ: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي، يعني ابقى على العموم ولا تتعدى. مثاله، انتبهوا يا إخوان، انتبهوا الآن يا محمد، محمد خذ الماء ولا لا يا جماعة؟ محمد خذ هذه، هذه بعض أفراد العام ولا لا؟ طيب هل أفردتها بحكم يخالف حكم العام ولا نفس حكم العام؟ أمرته بأخذ الماء جميعا ثم أمرته بأخذ واحد، إذن الحكم العام هو الأخذ والحكم الخاص هو الأخذ. فإذا قولي خذ هذه لا تفيد التخصيص فلا تأخذ غيرها، بل خذها أولا ثم خذ غيرها ثانيا. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال: وجبريل وميكال. وجبريل وميكال من الملائكة، لماذا أفردهم الله بالذكر؟ إفراده لهم بالذكر لا يعتبر تخصيصا، وإنما يعتبر من ذكر العام ببعض أفراده، وذكر العام ببعض أفراده هذا للتنبيه على بعض الأفراد وليس تخصيصا. مثال، وعلى كل حال ذكرت لكم هنا 40 مثالا، فلعلنا نذكرها كلها إن شاء الله القديمة. شوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وين اللفظ العام؟ الإهاب اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، هذه ما ذكرها الشيخ في القواعد عنده، والألف واللام إذا دخلت على المفرد أو الجمع فادته الاستغراق. إذن يدخل في هذا كل إهاب ولا لا؟ الجلد، يعني جلد، الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. إذا دبغ يسمى وطاء، يسمى شنا، يسمى قربة. إذن يدخل في ذلك كل إهاب، هذا العام. طيب، وجدنا حديث ابن عباس في الصحيحين قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها، يطهرها، لأن التطهير متجه إلى جلد إيش؟ لا لا، جلد إيش؟ الشاة. طيب، هل ذكره لجلد الشاة يدل على أن الدباغ لا ينفع إلا في جلود الشياه؟ هل يعتبر تخصيصا؟ لا، وإنما هذا ذكر للعام ببعض أفراده، وذكر العام ببعض أفراده لا يعتبر تخصيصا. مثال ثالث، هل سؤال القبر مخصوص بهذه الأمة ولا كل أمة ستسأل في قبرها؟ ها؟ لا، عام، كل أمة. هل كل أمة سوف تسأل في قبرها؟ نعم. ولا سؤال الأمة خاص؟ لا، عام. انتبه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إن العبد، العبد، ها، ألف ولام استغراقية، إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيفعل كذا فيسألانيه. هذا يدخل فيه العبيد من هذه الأمة والعبيد في غير هذه الأمة، إذن هذا دليل عام. طيب، عندنا حديث ثاني قال فيه: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فهذا لا يفيد التخصيص؟ يفيد التخصيص؟ ليش ما يفيد التخصيص؟ أحبي لك يا شيخ، صح، هذا عام وهذا خاص قصدك، والحكم واحد، فهذا من باب الأمم كلها تسأل وتلك الأمة ستسأل، إذن وش التخصيص؟ ليش تخصص؟ وهذا هو القول الصحيح. آخر شيء، أي نعم نعم، لكن أقصد اللي يخرج على هالقاعدة، اللي يخرج على هالقاعدة، لأن يا شيخ محمد ما تجيب الأدلة كلها، وإنما تأتي بكيفية تعريف الطلاب على تخريج الفروع على هذا الأصل. مثال آخر، ورد في حديث عندنا: إن الحمى نار فأطفئوها بالماء، بالماء، بالماء، يدخل في ذلك إيش يا جماعة؟ كل ما يسمى ماء، سواء كان من ماء مكة أو ماء المدينة أو ماء الجبال أو ماء الأمطار أو مياه الآبار حتى ماء البحر ينفع فيها بإذن الله. لكن عندنا رواية أخرى تقول، يقول: فأطفئوها بزمزم، رواية أخرى أو حديث آخر. فنقول هذا ذكر للعام ببعض أفراده، وبعضهم قال إنه من باب الإطلاق والتقييد، لكن من باب التوسعة على الناس، لأن هذا الكلام قاله في المدينة وليس ثمة ماء زمزم في المدينة، فأوسع على الناس، لأن ليس كل أحد يجد زمزم. فأفضل ما تطفأ الحمى به هو ماء زمزم، لكن لو أطفأتها بغيره فلا حرج عليك. آخر مثال في العالم العربي والإسلامي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأرض كلها طهور ولا لا؟ يجيبوا يجمع الأرض فيها الحصى وفيها التراب بغبار وفيها تراب دون غبار وفيها السبخة وفيها الرمل وفيها كل أشياء كثيرة في الأرض. ها؟ في حديث آخر في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا. هل ذكر التراب هنا يخصص الأرض الأولى؟ ليش؟ ذكر العام ببعض أفراده لا يعتبر تخصيصا. إذن أخطأ بعض الحنابلة لما جعلوا ذكر التراب هنا مخصصا، يقول لأن هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده. هذه جمل من التعليقات المختصرة على هذا المتن العظيم الكبير الذي حقه أن يحفظ في الحقيقة، وحقه أن يراجع، وحقه أن ينظر في شروحه، وأن ينتبه له بين الفينة والأخرى. وأنتم نظرتم في هذا الشرح إلى أهمية القواعد وكثرة تلك الفروع المخرجة عليها. أنا أوصيكم بما أوصيتكم به في أول الدرس أن تنتبهوا لهذه الطريقة العظيمة في التعليم، وهي طريقة التقعيد والتأصيل. أسأل الله أن يغفر لنا زللنا، أسأل الله أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا يا رب العالمين. ونستغفر الله ونتوب إليه، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونستغفر الله ونتوب إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.